بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبهم قاموا، وبهم نطق الكتاب وبهم نطقوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الأيام بمشيئة الله عز وجل نجتمع لقراءة ومدارسة كتاب ألفه الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 26 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب سماه مؤلفه برفع الملام عن الأئمة الأعلام، كذا سماه به مصنفه وأشار إليه بهذا الاسم في غير موضع من كتبه. وهذا الكتاب كتاب ألفه المصنف رحمه الله تعالى، وكان غرضه بيان سبب اختلاف العلماء رحمة الله عليهم في نظرهم للمسائل. وذلك أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية على نوعين: نوع مجمع عليه ونوع مختلف فيه. فالمجمع عليه لا نزاع بين أهل العلم فيه في الجملة، إلا خلافا يكون شاذا غير معتد به. وأما الذي فيه اختلاف بين أهل العلم، فإن المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم مسائل كثيرة جدا، بل إن إحصاء هذا الخلاف مما يصعب، بل إنه كلما طال الزمان وكلما طال بالمرء الوقت كلما زاد خلاف الناس في المسائل، إما في مسائل مولدة من جديد أو في مسائل سابقة فرع عليها فروعات وخلاف طويل. وهذا الاختلاف الذي يوجد بين علماء الأمة، وأقصد بالاختلاف أي الاختلاف المعتد به، هذا الخلاف الذي يوجد بين الأمة له أسبابه وله حكمته. فمن حكمته أن الله عز وجل جعله سببا لرفعة درجات أقوام يجتهدون في الأحكام ويحرصون على استنباط هذه الأحكام من أصولها. وهؤلاء الناس أعني العلماء يبذلون وسعهم فيؤجرون على جهدهم وسهرهم وعلى بذلهم ما يستطيعونه في الاجتهاد والاستنباط والترجيح. كما أن هذا الاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه حكمة أخرى، وهي ابتلاء أناس آخرين. فمن الناس من إذا رأى الاختلاف بين العلماء صار هذا الاختلاف فتنة له، من جهة أنه إما أن يتتبع الرخص فتجده يختار من الأقوال ما وافق هواه، وينظر في المسائل إلى ما أعجبه فينتقيه، فيكون صدق عليه ما قال أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه: من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. كما أن هذا الاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه حكمة ثالثة كذلك، وهي أن الله عز وجل جعل هذا الاختلاف حكم، جعل هذا الاختلاف رحمة. ولذا ألف بعض أهل العلم هو الشيخ مرعي بن يوسف كتابا كاملا في اختلاف العلماء وكيف أن هذا الاختلاف رحمة، من جهة الصيرورة لهذا الاختلاف عند الحاجة إليه وهذا مسلك يعرفه أهل العلم، وهو متى يصار إلى القول الضعيف من حيث الدلالة والترجيح ولو كان مذهبيا عند وجود الحاجة إليه. وأما سبب هذا الخلاف فهو الذي ألف فيه المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي سنقرأه بين أيدينا. إذن معرفة سبب الخلاف هو غرض المصنف رحمة الله عليه في ذكره لهذا الكتاب الذي بين أيدينا. ومعرفة سبب الخلاف المؤلفات فيه على نوعين. النوع الأول مؤلفات في معرفة سبب الخلاف على سبيل الإجمال، أي ليس على سبيل التفصيل في كل مسألة بعينها. وهذه من أجل الكتب التي ألفت فيها الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن الكتب العظيمة التي ألفت في بيان سبب الخلاف على سبيل الإجمال كتاب الإنصاف لابن السيد البيطليوسي من علماء الأندلس. وابن السيد في كتابه الإنصاف وطبع مرة أخرى باسم التنبيه عني بذكر السبب الذي جعل العلماء يختلفون في كثير من المسائل. ومن الكتب كذلك التي ألفت في بيان سبب الخلاف على سبيل الإجمال كذلك كتاب الإنصاف لولي الله الدهلوي. وهذه الكتب الثلاثة تذكر سبب الخلاف على سبيل الجملة، وقلت على سبيل الجملة ليشمل أمرين. الأمر الأول يشمل جميع أسباب الخلاف وليس خاصا بقاعدة بعينها. والسبب الثاني أن المقصود بالجملة ليس سبب الخلاف في كل مسألة بعينها. النوع الثاني من كتب التي ألفت في بيان سبب الخلاف على الجملة لكنها في نوع من أنواع الأدلة، وهو ما ألفه بعض أهل العلم في ذكر القواعد المتعلقة بجزئية معينة وما بني عليها من الخلاف. كما ألف بعض أهل العلم كتبا في القواعد اللغوية التي يبنى عليها الخلاف كالإسنوي عبد الرحيم والطوفي ويوسف ابن عبد الهادي في زينة العرائس. فهؤلاء الثلاثة، أعني الإسنوي في الكواكب الدراري والطوفي في الصعقة الغضبية ويوسف ابن عبد الهادي في زينة العرائس، عنوا بذكر سبب الخلاف المبني على اللغة فقط، فيذكرون القواعد اللغوية وما يبنى عليها. وآخرون عنوا بذكر أسباب الخلاف على سبيل الجملة التي تبنى على القواعد الأصولية فقط، مثل التلمساني والزنجاني وغيرهم ممن ألف في تخريج الفروع على الأصول. المسألة أو النوع الثاني من ذكرنا قبل قليل من ذكروا في أسباب الخلاف على سبيل الجملة، وأنهم نوعان، إما على سبيل الجملة في جميع الأدلة وذكرت ثلاثة كتب، أو في ذكر أسباب الخلاف على سبيل الجملة فيما يتعلق بنوع من القواعد كالقواعد اللغوية أو القواعد الأصولية. النوع الثاني من عني بذكر أسباب الخلاف في المسائل الفروعية، فيأتي بالمسألة الفرعية ثم يذكر أن سبب الخلاف فيها كذا وكذا في كل مسألة فروعية بعينها. وهناك كتب كثيرة عنيت بهذا الغرض، بيد أن كتبا بعينها تقصدت هذا الغرض فجعلته من أسمى مقاصدها. ومن أشهر الكتب في هذا النوع من التأليف كتاب بداية المجتهد لابن رشد، فإن أبا الوليد بن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد عني عناية خاصة في كل مسألة من المسائل التي أوردها في كتابه أن يذكر سبب الخلاف فيها، وأنه المسألة الفلانية أو المسألة أو القاعدة الفلانية أو القاعدة الأخرى. وقبل أن ننتقل لكلام المصنف أود أن أعلق على من عني بذكر أسباب الخلاف في المسائل الفروعية، كأن يقول إن الخلاف في هذه المسألة مبني على القاعدة الفلانية أو على ثبوت الحديث الفلاني. الحقيقة أن الفروع الفقهية في كثير من صوره ليس مبنيا على قاعدة، وإنما على مجموع قواعد، ولذلك تجد العالمين أو المدرستين يتفقان على قاعدة واحدة ومع ذلك يختلفان في التنزيل عليها. ولذلك معلوم عند علماء قواعد الفقه أن القواعد الفقهية وإن كانت صياغتها كلية إلا أنه في تطبيقها إنما هي أغلبية، ولذا ألفوا كتبا مفردة في الاستثناء من القواعد، كما ألف البكري من علماء الشافعية كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء، فيذكرون من كل قاعدة استثناءات لمناطات أخرى. ومعنى الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل هو أن الفرع الفقهي قد يتنازعه أكثر من قاعدة، فيغلب أحد العالمين قاعدة على الأخرى، والثاني يغلب الثانية على الأولى، وهكذا. فليس دائما يكون ضبط أن الخلاف مبني على قاعدة أو مسألة واحدة، بل ربما كان متعلقا بأكثر من مسألة، والحديث في هذا الموضوع طويل وليس هذا محله. مقصودنا من هذه المقدمة أن نعلم أن للخلاف أسبابا، إما أسباب عامة وهي التي سيريدها المصنف هنا، وإما أسباب خاصة بكل مسألة بعينها، فكل مسألة لها سبب وقاعدة تبنى عليه. والمصنف في كتابه هذا أورد النوع الأول وهي الأسباب الإجمالية، ومعرفة طالب العلم لأسباب الخلاف مهم، بل هو مهم جدا. وسبب قولنا إن معرفة طالب العلم لسبب الخلاف مهم أمور متعددة، منها الأمر الأول أن المرأة إذا عرف سبب الخلاف بين العلماء الأئمة فإنه يعذر المخطئ منهم، فإنه يعذر المخطئ. وهنا تجد الفرق بين طالب العلم المتمكن وطالب العلم المبتدئ، فإن المرأة كلما زاد علمه وزاد فقهه وزاد اطلاعه على الكتاب والسنة ونظر العلماء فيهما وطرق استنباطهم منهما، فإنه حينئذ يكثر عذره لأهل العلم. ولذلك من الأمثال المشهورة والتي قالها بعض المتقدمين إن المرأة إذا زاد علمه قل إنكاره، لمعرفته أن ذلك العالم أو غيره إنما ذهب لهذا القول بناء على سبب ونظر أداه إليه. وأما المبتدئ فإنه غالبا ما يكون منكرا لكل ما لم يعرفه ولكل ما لم يحسنه، ولذا فإن العالم وطالب العلم كلما زاد علمه كلما كثر قوله لا أعلم، وكلما كثر قوله لا أدري. ولذا قيل لبعض أصحاب الإمام أحمد لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر من قوله لا أدري، فإن الصيغة التي نقلت عن الإمام أحمد في التوقف تجاوز 40 صيغة. سئل ذلك الرجل من أصحاب الإمام أحمد، أظنه الميموني أو مهنة نسيت الآن، لما أحمد كان يكثر من التوقف ويقول لا أدري؟ قال لعلمه بالخلاف. إذن المرء إذا علم الخلاف وأسبابه فإنه يعذر أهل العلم، سواء في خطأهم أو في اجتهادهم الذي يحتمل الصواب. وانظر الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وأنت إذا نظرت لحال هؤلاء الأئمة الكبار وقستها بحال أولئك المبتدئين وجدت بونا كبيرا، فإن المبتدئ ينكر كل قول لا يعرفه وإن قال به الأئمة الكبار، بل تجد إنكاره هذا أشد وأنكى من غيره. ولذا قرر أهل العلم قاعدة مجمعا عليها، وهو أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، يجب أن نقيدها بقيدين، أن تكون مسائل خلافية وأن تكون مسائل اجتهادية، وسأشير لهذه القاعدة في محلها إن شاء الله. إذن الفائدة الأولى من معرفة أسباب الخلاف أن يعذر الأئمة رحمة الله عليهم في ما ذهبوا إليه من أقوال. الأمر الثاني أن معرفة أسباب الخلاف تزيد الفقه، تزيد فقه المرء، وذلك أن المرء إذا عرف لما قال الأئمة هذا القول أو ذاك فإنه يكون ليس عارفا بالقول وإنما عارفا لمأخذه، ومن عرف القول بمأخذه فهو المحقق، والعلماء يقولون المحقق من عرف القول بدليله فيسمى حينئذ محققا، ولا يستطيع المرء أن يعرف التحقيق إلا بمعرفته المآخذ على سبيل الإجمال ثم يأخذها على سبيل التفصيل في كل مسألة بعينها. ولذا قال أهل العلم إن التخريج الفقهي يكون على نوعين، إما تخريج لحكم أو تخريج لخلاف، والتخريج للخلاف من أدق الفقه والذي لا يحسنه إلا القلة من الناس على مر الأزمان. وما مراد العلماء بتخريج الخلاف؟ يعني أن المسألة إذا وجدت وأراد الناظر فيها أن يبحث لحكم فإنه يخرج بقواعد التخريج، إما على الأصول أو من الأصول أو على الفروع، وهي أنواع التخريج الثلاثة، يخرج منها حكما يتدين الله عز وجل به، هذا سمى تخريج الحكم. وأما تخريج الخلاف فهو أن يقول حكمها كذا على أصلي، وهذه المسألة التي لم يتكلم بها الإمام فلان كأبي حنيفة مثلا أو مالك على أصله كذا، وهي يسمى تخريج الخلاف. ومسألة تخريج الخلاف من المسائل الدقيقة التي ليس كل أحد يحسنها، ومن تكلم فيها فكثير منهم يكون مخطئا، ولذلك تكلم على بعض كبار العلماء كاللخمي في التبصرة من علماء المالكية الكبار حينما توسع في تخريج الخلاف على الأصول في داخل مذهب الإمام مالك. على العموم هذه مسألة أيضا أخرى ليس هذا محلها، لكن المقصود من هذا أننا نعرف أن معرفة أسباب الخلاف مهمة جدا ومثمرة الثمرة الكبيرة العظيمة. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب عظيم أثنى عليه، أي على هذا الكتاب، بعض من كان له موقف من الشيخ كابن الزملكاني، فإنه أخذ موقفا من الشيخ شديد، ولكنه لما اطلع على هذا الكتاب وجد فيه من التقسيم ومن السبر، ووجد فيه من حسن التمثيل والإحاطة بالفروع وخاصة الخلاف العالي الذي كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على استحضار وحسن قريحة وفهم، فأثنى على هذا الكتاب ثناء عظيما جدا يدل على مكانة الكتاب ومؤلفه. هذا الكتاب ابتدأ به الشيخ في المقطع الذي قرأه القارئ قبل قليل في بيان فضل العلماء، ونحن نعلم أن العلماء لهم فضل لا لذواتهم وإنما لما كانوا مبلغين له من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشيخ فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، ثم قال وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لأن المؤمنين موالاتهم تزداد ويعظم حقهم بكمال وصف الإيمان بهم. ولا شك أن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا هو العلم، لأن العلم نفعه متعد، ولأن العلم هو ما ورثه الأنبياء لمن بعدهم، فمن أخذ العلم فقد أخذ بميراث النبوة، وهذا الذي أشار له الشيخ بقوله خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. قال إنهم ورثة الأنبياء لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. ثم قال الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي في الجملة، في الجملة، لأن هذا الدين من خصائصه أنه يبلغ عن طريق العلماء. بخلاف الأديان التي قبلنا فإنها نقلت بالصحف، وأما دين الإسلام فإنما ينقل في الصدور، ينقله العلماء لمن بعدهم. وقد جاء أن عيسى بن مريم عليه السلام ذكر صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يأتي أقوام أناجيلهم في صدورهم. وهذا معنى المستقر عند أهل العلم، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. فهذا الدين أو هذا العلم، سواء كان إقراء كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الفهم منهما وهو الفقه، إنما يؤخذ عن الأشياخ وينقل عن العلماء. وهذا من خصائص هذه الشريعة والملة العظيمة. قال: إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. قوله فعلماؤها شرارها روي فيه أثر عن بعض السلف كالشعبي وغيره، ويدل ذلك قول الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، لأنهم لم يحسنوا الطريق الذي رغبوا به، فكان علماؤهم هم شرارهم. قال: إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته عليه الصلاة والسلام، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. فالعلماء إذا أردت أن تعرف العالم على الحق فهو الذي عني بكتاب الله جل وعلا حفظا واستدلالا واستنباطا وعملا، وهم الذين نقلوه، وهذا واضح، فإن القرآن إنما نقل بالتواتر. نعم، أحسن الله إليك. وليعلم أنه ليس أحد من الأمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. نعم، في هذه الجملة أورد المصنف رحمه الله تعالى عذرا إجماليا للعلماء رحمة الله عليهم، فقال: لنعلم أصلا مهما، وأنه ما من أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما. قوله قبولا عاما معنى ذلك أنه لا يمكن أننا نأخذ من أحد من العلماء كل ما يقوله ونقبله مسلما، إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك. وهذا معنى قوله قبولا عاما أي في الجملة. وأما القبول المفصل فلا أحد يقبل قوله على سبيل التفصيل في كل الجزئيات إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. ولذلك هؤلاء الأئمة الذين تقبلتهم الأمة وأثنت عليهم ما من واحد منهم إلا ونقل عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو قال: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقد جمع الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر بابا فيما نقل عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة المتبوعين كالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن وهب المصري وغيرهم، وسفيان بن عيينة المكي، وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي، وغيرهم من علماء الأمصار في البصرة والكوفة والشام ومصر والحجاز واليمن وغيرهم من الأمصار، كلهم يقول: إذا جاء الحديث فاعملوا به وارموا بقولي عرض الحائط. ولذلك طرح الله عز وجل لهؤلاء الأئمة ولقولهم القبول. وقد جاء عن بعض السلف وألمح له الشيخ تقي الدين أن هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم فإنه يرجى أن يكون ثناء الأمة عليهم سببا للتزكية لهم. فقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله وغيرهم من الأئمة والفقهاء الذين أجمعت الأمة على قبولهم قبولا عاما، هؤلاء لهم من المكانة والسمو لقولهم ولمكانهم عند الله عز وجل ما يرجى لهم به الخير العظيم عنده سبحانه وتعالى، ولو لم يكن من ذلك إلا دعوة الناس لهم، فما من يوم إلا ويذكرهم العلماء ويذكرهم الناس خاصتهم من العلماء وعامتهم من طلبة العلم فيثنون عليهم ويدعون لهم. يقول الشيخ أن هؤلاء جميعا يجب أن يستقر في ذهنك أنه لم يتعمد أحد منهم مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر القرآن لأن هذا مسلم، ما من أحد يخالف القرآن، ولكن قال لم يتعمد أحد منهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا في دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا يعني مجمعا به على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من فرقة من فرق المسلمين وما من طائفة من طوائفهم إلا ويقولون السنة حجة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بلا خلاف بلا خلاف. حتى بعض الطوائف المنحرفة يقولون السنة حجة وإن جعلوا لها قيودا معينة، كما أشار لذلك بعض المشايخ القرن الماضي وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه حجية السنة. فما من فرقة من فرق المسلمين إلا وتقول السنة حجة، لكنهم يختلفون في جعل قيود وشروط في القبول للحديث. قال وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه، أي لا بد له من عذر في تركه. عندي هنا مسألتان قصيرتان. المسألة الأولى أن قول الشيخ رحمة الله عليه أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، فإذا وجد لهم قول يخالف الحديث فإنما هو لعذر، نقل عن بعض العلماء أنه قال كل حديث خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ، ذكره أبو زيد في تأسيس النظر، قال إن كل حديث يخالف قول إمامنا فإنه إما أن يكون منسوخا أو مؤولا. هذا القول من أبي زيد رحمة الله عليه الدبوسي ليس هذا من باب رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب قوله أن هذا الحديث سبب عدم عمل أصحابنا من فقهاء الحنفية به أنه إما أنه عندنا منسوخ أو أنه عندنا مؤول بتأويل معين. فحقيقة قول أبي زيد الاعتذار عن ما يظن أنه عدم عمل بالحديث وليس رد الحديث، انتبه الفرق بين الثنتين. وإنما ذكرت هذا القول بخصوصه لأن بعض الناس قد يعنف على بعض أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة بمقولة أبي زيد هذه وليس فهمها بالدقيق، فإن أبا زيد أراد أن يقدم العذر مثل ما ذكر العذر هنا الشيخ تقي الدين، والشيخ عذره مثل العذر الذي ذكره أبو زيد في تأسيس النظر. المسألة الثانية وهو أن لا يجوز لامرئ أن يقول إن الحق في واحد من المذاهب الأربعة أو في قول فلان من الناس دون من عداه، لا يجوز له ذلك. بل قد حكى ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه قال إن من يقول إن الحق في أحد المذاهب دون ما عداه أو في قول فلان دون من عداه فإن هذا مخالف للسنة، بل يجب أن يؤدب وأن يستتاب على قوله، لأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة، وكل العلماء يجزم أن قوله يحتمل الخطأ، بل ما من امرئ أصاب في كل قول، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا لهذه المسألة، وهي غرض مهم أريد أن تنتبهوا له. إن معرفتنا لأسباب الخلاف إنما هو عذر للعلماء في هذه المسألة، وليس معنى ذلك أن نترك قولهم. ولذلك فإن الناس طرفان ووسط، ومن عرف أسباب الخلاف لزم الوسط. الطرفان منهما طرف لزم قول إمامه وتعصب له ولم يتركه مهما استبان له الحق وظهر له الدليل، فيجزم بقول ولا يتعده. ولا شك أن هذا هو التعصب المذموم الذي جاءت الآثار والأخبار تترى في التحذير منه. وقول آخر رمى أقوال الأئمة عرض الحائط ولم يعتبر بها ولم ينظر لها، وإنما أراد أن يقدح من ذهنه اجتهادا جديدا، وأن يستنبط بفهمه حكما مبتدأ مع ضعف آلته وقلة ملكته وضعف صنعته، فلا هو بالفقيه ولا هو بالمحسن لعلم الحديث ولا هو موازن لضعفة العلماء المتقدمين، ناهيك أن يكون مثل المتميزين منهم والعلماء من المتقدمين. فتجده يأتي إذا أراد أن يجتهد بغرائب المسائل ويأتي بشواذ الإفتاء، وليس الأمر كذلك، وإنما هو الوسط بينهما. فطالب العلم يأخذ من أهل العلم ويتفقه على طريقتهم ويتمذهب بأحد المذاهب السائدة في بلده، ثم إذا ظهر له الدليل بخلاف هذا القول فإنه يرجع للدليل ويلزمه في هذه المسألة إن ظهر له، وأما إن لم يظهر له فإنه يبقى على مذهبه. ولذلك فإن الحافظ أبا الفرج بن رجب رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما سماه الرد على من خالف المذاهب الأربعة. مجمل هذا الكتاب أنه أراد أن يقول إنه ما من خلاف عند الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلا هو موجود في المذاهب الأربعة قطعا، كل الخلاف أصبح داخلا في هذه الأربعة إلا الخلاف الشاذ فإنه لم يعمل به بعد ذلك، فيكون من باب الإجماع على ترك أحد القولين. ولذلك فإن توقير أهل العلم ومدارسهم مهم لاكتساب الفقه، وتعظيم الدليل كذلك مهم لاكتساب الفقه، فمن جمع بين الأمرين هو الذي وفق بأمر الله عز وجل لنيل الفقه وتحصيله. نعم أحسن الله. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جميع خلاف الفقهاء غير الشاذ طبعا، أن خلاف جميع الفقهاء إنما مرده إلى ثلاثة أعذار أساسية، وهذه الأعذار الثلاثة لا بد أن تحفظوها. ولذلك فإني في نهاية الدرس سأسأل خمسة منكم هكذا من غير رفع يد عن هذه الثلاثة، فيجب عليكم أن تحفظوها. أول هذه الأعذار الثلاثة قال عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني أن يكون الذي في داخله من الجزم أو من الظن، إذ الاعتقاد أحيانا يطلق على الظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، إما لعدم وصول الحديث له كما سيفسره الشيخ رحمة الله عليه، أو لرده هذا الحديث، فقد يكون قد وصله لكن بإسناد غير صحيح ووصل غيره بإسناد صحيح وهكذا، فحينئذ يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث. الأمر الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. هناك أحاديث كثيرة تحتمل دلالتين، فيأتي بعض العلماء فيقول إن هذا الحديث لم يقصد به الدلالة الثانية وإنما قصد به الدلالة الأولى فقط، أو أنه يخطئ في فهم دلالة هذا الحديث، وهذا السبب يتفرع عليه أسباب أخرى، أو هذا العذر يتفرع عليه أسباب كثيرة. قال: والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فقد يكون الحديث ثابتا عنده والدلالة ظاهرة منه، ولكنه يتأول هذا الحديث بالنسخ. وهذا معنى قول أبي زيد الدبوسي ذكرت لكم قبل قليل: إن كل حديث خالف قول إمامنا، يعني أبا حنيفة رحمة الله عليه، فهو إما منسوخ أو مؤول، أي أن علماء الحنفية حكموا عليه بالنسخ، أو أنهم أولوه بمعنى أنهم لم يعتقدوا أنه أريد به هذه المسألة دون ما عداه. هذه الأصول الثلاثة أو الأعذار الثلاثة الشيخ عندما استنبطها أبدع فيها حقيقة، ولذلك أثنى ابن الزملكاني على هذا فقال: إن الشيخ أحسن في التقسيم وأتى بما لم يسبق إليه. فالحقيقة أن هذه الأعذار الثلاثة في الغالب لا يخرج عذر من الأعذار عنها، والأول منها يبحث عنه في علم الحديث غالبا، والثاني في كتب الأصول واللغة، والثالث يبحث عنه في كتب الناسخ والمنسوخ ولها كتب مفردة فيه. هذه ثلاثة أشياء ثم فصلها الشيخ بعد ذلك. نعم أحسن عليك. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. نعم، هذه الأعذار الثلاثة أو الأصناف الثلاثة ذكر الشيخ أنها تتفرع إلى أسباب متعددة كثيرة جدا، أورد الشيخ منها في هذه الرسالة المطبوعة بين أيدينا 10 أسباب. وقد أشار الشيخ في بعض كتبه أنه أورد 20 سببا في هذه الرسالة، قال: وقد أوردت 20 سببا في كتاب رفع الملام، والموجود في هذه الرسالة إنما هي 10 أسباب فقط. فلربما كان الشيخ له إخراجان لهذا الكتاب أو لغير ذلك من الأسباب. نعم أحسن الله. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. نعم، قال: أول سبب من الأسباب أن يكون ذلك العالم، إما أن يكون من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، أن لا يكون الحديث قد بلغه، لم يبلغه هذا الحديث ولم يصل إليه. قال: ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، لم يكلف أي التكليف الشرع، وهذا متعلق بالتكليف بغير المستطاع، وأنتم تعلمون أن من المسائل الكلامية التي أدرجت في علم الأصول وهو التكليف بالمحال أو بغير المستطاع. هل يكلف به؟ نقول: شرعا لا يكلف، وأما التكليف العقلي فهذه مسألة أخرى. فالشرع لا يكلف بغير المستطاع والمعجوز عنه وبالمحال، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا دل على أنه لا يمكن التكليف بالمحال في الشرع. في الشرع قال الله: قد فعلت، فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم يوم ذاك، خلافا لأبي الحسن الأشعري فيما نقل عنه في مسألة الكسب والتكليف. فمن كان غير عالم بالحديث لا يكلف ولا يؤثم بعدم عمله به، لأنه لم يعلمه، ومن لم يعلم شيئا لا يكون مكلفا بموجبه. نعم أحسن عليك. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، وهذا السبب هو الغالب على أكثر. نعم. ما يوجد. أراد الشيخ أن يقول في هذا، يقول: إن هذا العالم الذي لم يبلغه الحديث فإنه تارة يفتي في هذه المسألة بظاهر آية، وسيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة، قال: أو بظاهر حديث آخر. وأنتم تعلمون أن هناك فرقا في دلائل الألفاظ بين الظاهر والنص، فالنص هو الشيء الصريح في الشيء كالنص عليه باسمه أو عدده، أو النص عليه هو لأن النص دائما إنما يكون في الأعلام والأسماء وفي الأعداد. قال: أو في حديث آخر، يستدل بعموم في حديث آخر. قال: أو بموجب قياس، والقياس ليس المراد به قياس العلة فقط، فإن القياس أنواع: قياس الشبه، وقياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس المناطات. ولذلك يعبر أهل العلم بأنها ثلاثة أنواع: قياس أصل ووصل وفصل. وما من أحد من علماء المسلمين بلا استثناء، حتى الذين ينسبون إلى الظاهر وينكرون قياس العلة، فإنهم يعملون بعض صور القياس. لا بد بعض صور القياس يعمل بها، لا بد من ذلك. وإن كان بعضهم قد بالغ، حتى إن الشافعي لما سمى فحوى الخطاب قياسا جليا أراد بعض منكر القياس أن ينكر ذلك، مع أنه لا يسمى قياس، فحوى الخطاب لا يسمى قياس، فلا تقل لهما أف، هذا يدل على حرمة الضرب، هذا لا يسمى قياسا، لكن الشافعي سماه في الرسالة قياسا. فأراد بعض نفاة القياس أن يطرد قاعدته في نفي القياس، فقال: لا أعمل حتى بفحوى الخطاب، لولا أنه فإذا لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إيذاء الوالدين لقلت بجواز ضربهما. وهذا لا شك أنه كما قال الذهبي من التعنت ومن التشدد الذي ليس مقصودا في الشرع. قال: أو بموجب استصحاب. الاستصحاب، هناك استصحاب متفق عليه بين أهل العلم، وهو استصحاب البراءة الأصلية، ويسمى استصحاب الدليل العقلي، هذا باتفاق أهل العلم العمل به، وهو استصحاب الإباحة في الأعيان مثلا. أنتم تعلمون أن جماهير أهل العلم على إباحة الأعيان، أو الإباحة في العقود، وجماهير أهل العلم على الإباحة في العقود، وإن كان بعض أهل العلم كما نقل عن ابن حزم أنه يقول الأصل التحريم. فهذا يسمى استصحاب الإباحة الأصلية أو استصحاب الدليل العقلي. وهناك صور من الاستصحاب فيها خلاف، مثل استصحاب الإجماع وهكذا. قال: أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك، أي ذلك الدليل من الاستصحاب وظاهر الآية وظاهر الحديث الآخر، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا هو الاستنباط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فالخطأ مغفور إذا اجتهد. ثم قال: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف. السلف رحمة الله عليهم كانت أصولهم متقاربة في الاستنباط، لأن ألسنتهم واحدة، ولأن قربهم من عهد النبوة جعل أصولهم في النظر والاستنباط كذلك. ولذا كان السلف رحمة الله عليهم الخلاف بينهم أغلبه بسبب عدم ورود النص لهم وعدم بلوغهم إياه، فكانوا إذا وصلهم الحديث رجعوا إليه مباشرة. إذن فقوله وأكثر ما يوجد من أقوال السلف هذا له مفهوم، فإن أكثر الخلاف عند الأوائل إنما سببه عدم بلوغ الحديث، وأما من بعد ذلك فقد يصله الحديث من الخصم، ومع ذلك لا يعمل به، فيكون رده له من باب العذر الثاني والثالث. وانتبه لهذه المسألة. إذن فقول الشيخ وهذا هو الغالب على ما يوجد من أقوال السلف لتقارب أصولهم ولقلة الخلاف عندهم في الزمان الأول. وقد قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. ثم قال الشيخ: فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة. وهذا صواب، فلا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكثرة بمكان، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: لقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، بثثت أحدهما، وأما الآخر فلو بثثته لانقطع هذا الحلقوم. قيل في تفسير معنى قوله لانقطع هذا الحلقوم أي من كثرته. وقد جاء في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس لا ينزل من منبره إلا للصلاة، فما ترك شيئا إلا وتحدث عنه. قال أبو ذر: حتى الطائرة في السماء تكلم عنه صلى الله عليه وسلم. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: فكان أعلمنا أحفظنا. فكلما كان المرء حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أعلم ولا شك. فالمقصود من هذا أن الإحاطة بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محال، لذلك لم تقل لأحد من الأمة أن يحيط بكل الحديث إلى زماننا هذا، فكثير من الأحاديث كان بعض أهل العلم يخفى عليه إسنادها ولم يطلع على الطريق الذي تصل لنا به. ثم لما طبعت هذه الأصول الكبار من المسانيد التي كان أشياخنا وأشياخ أشياخنا بل ربما قرنان أو ثلاثة أو أربعة قبلنا لم يطلعوا عليها، وجدت أسانيد هذه الكتب. ولكن لنعلم أنه ما من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عام للأمة إلا ولا بد أن يبلغ الأمة إما بنصه أو بمعناه. هذه الثقة العام المجزوم بها، كل حديث يتعلق به أمر عام ومهم للأمة لا بد أن يصلهم إما بمنطوقه أو بمعناه. بمنطوقه، لذلك فإن الكتب الستة حوت أغلب الأحاديث التي عليها الاعتماد في الأحكام، أو بمفهومه بأن يجمع عليه. فإذا أجمعت الأمة على حكم فإن إجماعهم مستند إلى حديث لم يصل بعض هذه الأمة بإسناد صحيح، لكنه وصل غيرها بإسناد ثابت. نعم. أحسن عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى ما شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، إما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. نعم، هذا أراد أن يبين الشيخ التقرير السابق، فصله هنا وقال إنه لا يمكن حتى من الصحابة رضوان الله عليهم إحاطتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وهو في مجلسه فيسمعه، ثم يحدث بحديث آخر فلا يكون حاضرا فيعمل بالحديث الأول دون الثاني حتى يبلغه الحديث الثاني. فبعض الناس عنده الحديث الأول وبعضهم عنده الحديث الثاني، وبعضه يكون جامعا للحديثين، فحينئذ يكون بعضهم أعلم من بعض. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر الأمثلة، وسنمر على الأمثلة بسرعة ولعلك تستعجل في القراءة. واعتبر ذلك بالخلفاء، واعتبر ذلك أي وانظر ذلك في الخلفاء الراشدين، فإن الخلفاء الراشدين على علو كعبهم ومكانتهم فقد خفي وعزب عن بعضهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء البين، وسيورد المصنف بعض من الأمثلة. نعم. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. نعم، هذا أول مثال أورده المصنف وهو ميراث الجدة. الجدة إذا لم تكن هناك أم فإنها ترث السدس، لكنها لا ترث الثلث كالأم مع عدم وجود جمع من الإخوة، لأن الأم قد ترث السدس إذا لم يوجد هناك جمع من الإخوة على المشهور. واختار الشيخ تقي الدين إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة وارثين، فجعل قيدا آخر في ميراث الأم. فأبو بكر على مكانته وعلو قدره لم يعلم بالحديث الذي ورد في توريث الجدة السدس، حتى شهد بذلك المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة عنده، وقد ورد هذا الحديث أيضا من حديث غيرهما. وهذا لا ينقص من مكانة أبي بكر عدم علمه بالمسألة، وإنما يدلنا على معنى وهو أن الحديث قد يخفى عن كبار العلماء كأبي بكر رضي الله عنه. نعم أحسن. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء ثم قد مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء ثم قد اختصموا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. نعم، هذا في يقصد بها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأذن عنده بعض الصحابة فلم يرد عليه رجع، فلما أنهى عمر رضي الله عنه شغله سئل عن فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه رجع، فسأله عمر رضي الله عنه لما فعلت ذلك، فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرء إذا استأذن فلم يؤذن له فإنه يرجع، فطلب عمر أن يشهد معه أحد فشهد له بذلك أبو سعيد، والحديث الصحيح كذلك. نعم أحسن لك. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، ولم يكن يعلم حكم. هذا المثال الثاني في قضية توريث الزوجة من الدية، وقد أجمع العلماء عليه مثل المسائل السابقة، وقد خفيت في أول أمرها على عمر رضي الله عنه، في آخره قال ولو أن عمر قال ولو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. هذا المقولة من عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه لم يكن في مسألة توريث الزوجة، وإنما كان في مسألة دية الجنين وأنها غرة عبد أو أمه وهي عشر دية أمه. فعمر رضي الله عنه لما سمع بمقدار دية الجنين قال لو لم نسمع به لقضينا بخلافه. نعم أحسن الله إليك. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل البيت. ولما أهل الكتاب مكتوب عندي أهل البيت لا أهل الكتاب. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم أي المجوس سنة أهل الكتاب. المجوس هم الذين يعبدون النار، قيل إن لهم شبهة كتاب، ولذلك فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب من حيث أخذ الجزية منهم، فإن من دخل المسلمون داره لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فيكون أهل ذمة من اليهود والنصارى والمجوس، فالمجوس شابهوا أهل الكتاب من حيث جواز أخذ الجزية فقط، وخالفوهم في سائر الأحكام، فلا تحل ذبائحهم ولا أن تنكح نساؤهم. أحسن الله. ولما قدم عمر رضي الله عنه سر وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. نعم هذا الحديث واضح، لكن لما قدم سرغ هذه منطقة معروفة بجانب تبوك ويعرفها أهل تبوك بهذا الاسم إلى الآن، فعمر لما وصل قريبا من تبوك جاءه الخبر كما في الحديث. نعم أحسن عليك. وتذكر هو وابن عباس وتذاكر وتذكر هو وابن وتذاكر وتذاكر من باب المذاكرة وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان عمر مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. نعم، هذا الحديث فيه أن أبا هريرة علم عمر رضي الله عنه ما يقال عند هبوب الريح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح واسألوا الله خيرها واستعيذوه من شرها. وهذا الحديث عند أحمد وغيره. أحسنك. فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها وأفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الإصبع أنها مختلفة بحسب منافعها. نعم، اليد فيها نصف الدية لأن ما كان منه اثنان، فكل واحد منه فيه نصف الدية، والأصابع الخمس إذا قطعت وحدها مع بقاء باقي الكف فإن في الأصابع الخمس نصف الدية كذلك، أي 50 من الإبل. فعمر رضي الله عنه وباقي الصحابة يعلمون أن في قطع الأصابع وحدها نصف الدية، أي 50 من الإبل، ولم يكن قد بلغ عمر رضي الله عنه مقدار الدية في كل واحد من هذه الخمس، فاجتهد رضي الله عنه لعلمه أن كثيرا من المقدرات يرجع في تقديرها إلى الاجتهاد، مثل المثل في الصيد، فمن قتل صيدا في الحرم أو هو محرم فيرجع فيه إلى تقدير ذوي عدل من المسلمين وأعظمهم الصحابة. فعمر لما نظر إلى هذه الأصابع الخمس قال: إن هذه الأصابع الخمس أقواها الإبهام والسبابة، فبهما تحمل الأشياء، هذه الأصبعين تحمل بها الأشياء هكذا. فقال: إن هذين الإصبعين فيهما نصف دية الأصابع الخمسة، فيكون فيهما 25، والثلاثة الباقية فيها النصف الثاني، فجعل في الإبهام 13 من الإبل، وفي السبابة 12، وفي الوسطى جعل 10، وفي البنصر جعل فيها 9، وفي الأخير وهو الخنصر جعل فيها 6، فيكون المجموع 25 هنا وهنا 25. إذن 6 و10، 6 و9 و10 بالضبط. نعم، بذلك تنضبط 10 و9 و6، وهنا 15 و12. ثم بعد ذلك ثبت عنه من طريق ابن عباس وغيره بلغوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في كل واحد من الأصابع الخمسة بعشرة من الإبل، ففي كل أصبع مهما كانت منفعته وقوته 10 من الإبل. نعم، أحسن. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك الحديث عيبا. يعني هو طبعا بالنسبة للعقول يقولون إن الاعتماد في العقول على حديث عمرو بن حزم وهو صحيفة، وقد أجمع على العمل بهذه الصحيفة مع أنها صحيفة وليست مسندة. وعمرو بن حزم يعني معروف الكتاب أنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، ومنه هذا التقدير أن في كل إصبع 10 من الإبل. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. يعني هذه مسألتان في قول المصنف: ولم يكن ذلك ينقص عمر حيث لم يبلغه الحديث، لنعلم أنه ما من أحد من العلماء إلا ولا بد أن يكون قد فاته علم بعض المسائل، وطالب العلم إذا رأى شيخه ومن يثق فيه قد غاب عنه علم مسألة ووجد هذه المسألة عند غيره فإن هذا لا ينقص من علم الشيخ شيء. وذلك فإن بعض المبتدئين في طلبة العلم قد يزهد في بعض الأشياخ لظنه أنه غير عالم لفوات بعض المسائل عنه، وليس هذا بقادح البتة، بل اعلم أن المحققين من أهل العلم رحمة الله عليهم لما وقر العلم في نفوسهم والإيمان معا أصبح لزومهم لعدم الكلام أكثر من كلامهم، ورعا وخوفا من الله جل وعلا، وخشية من أن يتكلموا في شرع الله عز وجل وفي دينه بالظن. ولذلك طالب العلم إذا وجد العالم الذي أثنى عليه الناس وعرف بالسنة والتزامها والفقه والفهم فيه، فإن فوات بعض المسائل عنه لا ينقص قدره، كما جاء أن عمر هنا رضي الله عنه يعني عندما فاته بعض السنن لم ينقص ذلك من قدره من شيء. ثم أورد المصنف بعد ذلك قصة أن عمر كان رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر ينهيان من كان حاجا وتحلل التحلل الأول من مس الطيب، فيقولون التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك حينما قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، أي بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وهذا الفعل أو القضاء من عمر رضي الله عنه قيل إنه اجتهاد على سبيل الإلزام، وقيل إنه ليس من باب الإلزام وإنما من باب سد الذريعة، فقد تكون قد بلغته السنة ولكنه من باب سد الذريعة، وهذا له مأخذ آخر. فإن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قد يترك العمل ببعض الأحكام إما نظرا للمآل أو سدا للذريعة. مثال ذلك ثبت عن عدد من الصحابة كابن عمر وطلحة وغيرهم أنهم كانوا يأمرون الرجال بالاستجمار دون الاستنجاء بالماء، وهذا سدا لذريعة أن يظن الناس أنه يجب الاستنجاء بالماء. حينما كثر الماء عند الناس في المدينة بعد قلته في العصور الأولى ظن الناس أنه يجب عليهم أن يستنجوا بالماء ولا يستجمروا بالحجارة، فألزمهم بعض الصحابة كطلحة وابن عمر بالاستجمار لكي لا تنسى هذه السنة ولكي لا يظن أنها عند الحاجة فقط بل هي مطلقة. وهذه أمثلتها كثيرة، فيكون هنا الحكم ليس على إلغاء الحكم الأول وإنما هو من باب تبيين العمل بالحديث الثاني أو نظرا لسد الذريعة والمآلات. نعم أحسن الله. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، من حديث صفوان ومن حديث علي ومن حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. عمر رضي الله عنه أذن لصاحب البريد الذي يكون مسافرا على البريد أن يمسح ولو طالت عن 3 أيام. فبعض أهل العلم مثل رأي المصنف هنا كان يرى أن هذا اجتهاد من عمر لأن السنة لم تبلغه، ومن أهل العلم من يقول إن عمر بلغته السنة، شوف كيف بلغته السنة، ولكنه استثنى هذه الصورة، فيكون ذلك من باب تخصيص العلة فهو من باب الاستثناء. وهذا هو اختيار مذهب وهو قول الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين مؤلف هذا الكتاب في غير هذا الموضع، فإنهم يقولون يجوز للرجل أن يمسح على خفه من غير تأقيت عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز عدم التأقيت كحال البريد، فالذي يكون مرسلا برسالة على البريد إذا نزل ليتوضأ أو نزل ليخلع خفه سيتأخر في إيصال الرسالة وخاصة عند الحاجة لبريده، فحينئذ لأجل المصلحة يجوز أن يمسح فوق 3. ولذلك فإن قولا قويا عند مذهب الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين أنه إذا وجد الحاجة كالبرد الشديد الذي يشق مع صاحبه خلع هذا الخف يجوز له أن يمسح فوق 3. إذن فحينئذ يكون قول عمر لا يكون من باب عدم علمه بالسنة وإنما من باب تخصيص الحكم لأصل ثان وهو الحاجة. وهذا الذي يسميه متقدم أهل العلم بالاستحسان. نعم أحسنت. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى سمع حديث الفريعة الذي هو منزل الذي مات زوجها عنها فيه حتى سمع حديث الفريعة بنت مالك اخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان. نعم هذا قوله فأخذ به عثمان. نعلم أن الصحابة رضوان عليهم كانوا إذا جاءهم الحديث وإن خالف قولهم لم يتعصبوا لقولهم ولم ينتصروا له بتأول الحديث وإنما عملوا به مباشرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم أحسن. وأهدي له مرة صيدا كان قد صيد له قد نعم. صيد لأجله فهم بأكله. نعم كان محرما فاصطاد له حلال صيدا لأجله. فهم بأكله حتى أخبره علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. نعم الحديث صلاة التوبة المشهور هو ما ثبت من حيث أبي هريرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهذا حديث عظيم جدا جدا وفيه من رحمة الله عز وجل وإحسانه في العباد شيء العظيم. صلى الله عز فضل. نعم أحسن. وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين من وضع الولد أو 4 أشهر و10 أيام ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة حيث افتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضوع حملها. وأفتى هو وضع حملها وإن كان دون 4 أشهر و10. نعم. وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهما بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي نعم. الله عنها. المفوضة أو المفوضة يصح الوجهان أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول لأن المصدر الميمي إذا فتحت ما قبل الأخير كان اسم مفعول وإذا كسرت ما قبل الأخير كان اسم فاعل. المفوضة أو المفوضة هي التي تزوج من غير تسمية للمهر من غير تسمية. وأما إذا نؤفي المهر فقد اختلف العلماء فالجمهور على أن لها حكم المفوضة. والرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح نكاح من نفي مهرها إذا تزوج الرجل امرأة على ألا مهر بينهما فلا تكون مفوضة. ولكن المشهور وقول جماهير أهل العلم أن لها حكم المفوضة. إذن المفوضة هذه يصح نكاحها كما في كتاب الله جل وعلا. فإذا دخل بها زوجها فإنه يجب لها مهر مثلها أي مهر النساء مثلها. فإن مات عنها زوج طبعا فإن لم يدخل بها وطلقها فالمشهور عند فقهائنا أنه تثبت لها المتعة تسمى متعة الطلاق وليس لها مهر لأنها ما استحقت المهر إلا بالدخول. فإن مات لها فإن مات عنها ولم يسمى مهرها فقد قضى بعض الصحابة كما نقل المصنف عن علي رضي الله عنه وغيره أنه ليس لها شيء وإنما لها الميراث فقط. ثم لما نقل لهم قصة بروع بنت واشق رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت نعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الميراث. نعم نأخذ آخر شيء. أحسنك. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقضوا فخفاء بعض وما بعده وما بعدهم أنقصوا فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول أن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيدة. طيب لعلنا نقف هنا الأخوان يقول انتهى الوقت ونقف عند قول المصنف ولا يقول أن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت لأنها تحتاج إلى تعليق. نكملها بمشيئة الله عز وجل في الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.